هزمهون بعد ذلك أقسام وأنواع وأصناف كثيرة بعضها فوق بعض أرفعها ما فيه توثيق المكرر أو بصيغة أفعل أو ثق الناس وأثبت الناس أو بمكرر كثيرة الثقة أو حجة الحجة أو ذنب الذنب أو ما أشبه ذلك. ثم يليه مراتب ثقة فقط مسلم فقط أو رجل فقط أو دون ذلك لما ذكر المؤلف التفاصيل. ذكر بعض هذا الحافظ رحمه الله في أول التقريب اختصار وقد توسع العلماء في هذا كابن أبي حاتم رحمه الله كابن جرح التأويل وغيره من العلم ليوضحوا لطالب هذا الشأن كيف يعمل في توفيق الأخبار والاستدلال على ثبوت الروايات وعلى ثبوتها كيف يرتب الحديث كيف يرتب الرجال كل ذلك يؤخذ مما بينه المؤلف رحمه الله هنا في اصله المقدمه من غير ذلك من ثبوت عليه ذلك رحمه الله عليه. نعم. فأجاد وأشهد فضرب أبو السلام فقال فيه كتاب من كلام غيره قد جئت عليه هو مراتب هو الشيخ زاد فيه فيها مصلح نعم لو وجدت يعني مؤلف عراقي نعم أربع التعديل ما تفصل طريقة المسجد رفع الدم ثم يليه بقد أو حلم أو مسلم أو مسلم أو لا أجو الحزب أضرب بعدم يلي يجب في كأس جهود المسجد بلاد مأمونا زيارة جلاء المسجد تراو عن الله السلم وأمر فلا شيء وصل وسط فحسب أو حيط فقط وصالح حبيب أو مخالف بينه حسن ومخارب وغير صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس في بأس حرام قال التعديل على أربع أو خمس طبقات المرتبة الأولى بالقيام بجدار التعديل ولم يكن عن أبي ذات وله الصلاة كما كان عليه وإلا إذا كبر لك التوحيد المنصوص في هذه المسألة الأولى إما مع كذلك من الضيف بقوله نفس المسلم أو نفس الغادر أو ثقة المسلم أو ثقة المسلم أو نحو ذلك وإما مع الآية الذكر الأول كقوله ثقة ثقة ونحو ذلك هذا المراد بقوله ولو أعدته أي لو أعدت اللفظ الأول بعينه هذه المرتبة أعلى العبارات وصفات المحبوبين كما قاله الحافظ أبو عبد الله الثاني من فتح كتابه من جان الإسلام وقوله كلمة الكف تشير الإسلام إلى أن المراد إخراج ألفاظ هذه المرتبة الأولى ثاني التقى إخراج التوكيل المرتبة الثانية وهي زاد على هذا ما زاد المؤلف ايضا اوثق الناس كما الحافظ الحجر وغيره اذا قيل اوثق الناس او اوثق رجال هذا الشارع وما ذلك وهم مع ثقه الثقه ومع ثقه الثقه او فوق ذلك نعم صلى الله عليه هذا الحافظ الحجر وغيره نعم المرتبة الثانية وهي التي جعلها ابن أبي حاتم وتبعها ابن الصلاح المرتبة الأولى قال ابن أبي حاتم وجدت الأنهار بالجبر والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل الواحد إمام ثقة أو مسلم فهو ممن يثبت بحديث قال ابن الصلاح وكذا إذا قيل فتح أو حجة كذا إذا قيل بالعدل إمام حاضر أو قاضي قال الخطيب أضعف عبارات أن يقال حجة أو ثقة المرتبة الثالثة أو ليس بالنسبة أو لا بأس به أو صدوق أو محمول أو خلاف قال ما بهذه المرتبة هذه المرتبة الثانية واقتصر فيها على قول صدوق أو لا بأس به وأدخل فيها قوله محل الشرك قال ابن أبي حاتم إن من قيل فيه ذلك فهو من يكتب حديثه ويقر فيه وأخبرت هذه اللفظة إلى المرتبة التي كلم هذه الحجة لصاحب النساء المرتبة الرابعة قولهم محله الصدق أو رووا عنه أو إلى الصدق ما أو شيخ الرسل الله بعيد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يلزم من هذا العلم شروط الله في هذا المقابل. يعني مخالف من عين، مو بعيد، عين الأربعة. وما يليها وما غسل الأظافر التي زادها فيها على العين هكذا مثل أن يمسح بالظلم غريبة. ما دام صالح الحديث ومقارب الحديث او حسن الحديث او زيد الحديث او ما اشبه ذلك معناه ليس هناك طعن يمنعه من روايه لكنه ليس في مرتبه زياده قد منه مشكل او حجه. نعم العمل على غير ما ذكره النبي حكمه. نعم.